بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث في بيان يتعلق مسائل بقول الناظم رحمه الله تعالى: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلى. وعرفنا أنه أراد أن يعرف النوع الأول من نوعي التوحيد، وهو توحيد المعرفة وإثبات كما نص في ترجمة، وتوحيد العلم. قلنا هذا اشتمل على نوعي التوحيد، توحيد الربوبية، والذي أشار إليه بقول إثبات ذات الرب جل وعلا، وتوحيد الأسماء الصفات، هو الذي أشار إليه بقوله أسمائه الحسنى، صفاته العلى. وعرفنا ما يتعلق بالجزء الثاني من التعريف، وهو الأسماء الحسنى، وعرفنا أن هذا تركيب توصيفي، وهو تركيب شرعي، بمعنى أن الذي نطق به هو الشارع والله عز وجل. قد ورد ذلك في 4 مواضع كما مر بيانه. عرفنا المراد به الأسماء والاسم والحسنى، وأن ثم مسائل أو مباحث أو قواعد تتعلق بالأسماء الحسنى، بمعنى أننا لا نستطيع أن نفسر الأسماء الحسنى إلا على وفق هذه القواعد، وليست هي منفكة، بمعنى أننا كيف نفهم أسماء الله عز وجل؟ نفهمها بناء على هذه القواعد، حينئذ حاجة ماسة إلى معرفة وفهم هذه القواعد، لأنها قواعد أهل السنة والجماعة. إذ المخالفة فيها مخالفة في أصل، والمخالفة في الأصول حينئذ تكون المباينة والمفاصلة بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من أهل البدع. إذن هذه القواعد ليست من باب الاستطراد، إنما من باب تثبيت أن هذه الأسماء لا يمكن فهمها إلا بإجراء هذه القواعد. مر معنا قاعدة الأولى، وهي أن الأسماء توقيفية، يعني موقوفة على السماع، فلا يثبت اسم لله عز وجل إلا بنص كتاب أو سنة أو إجماع، ولا قياس في هذا الباب. القاعدة الثانية، أن أسماءه جل وعلا كلها حسنى، بمعنى أنها بلغت الغاية في الحسن، وذلك لما تضمنته من معاني الكمال. حينئذ من هذه القاعدة أنه لا يثبت لله عز وجل لفظ لا يدل على معنى حسن، بل لا يدل على معنى أحسن. قاعدة ثالثة، اسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فهي من حيث دلالته على الذات هي أعلام، ومن حيث ما تضمنته من المعاني فهي أوصاف، اجتمع فيها الأمران بخلاف أعلام المخلوقين، معاد النبي صلى الله عليه وسلم في خلافهم في الملائكة، فأعلامهم جامدة، بمعنى أنها لا تدل على معنى، إنما تدل على الذات. دلالة الزيد على ذات مشخصة مشاهدة بالخالق، دلالة صالح ونحوه. صالح هذا قد يفهم منه أنه مشتق، أو في الأصل مشتق ولا شك، لكن لما نقل وجعل علما على مخلوق على النبي صالح، حينئذ نقول لا يدل على معنى، يعني لا يفهم منه أنه ذات متصلة به بالصلاح. قل لا، ليس الأمر كذلك. قد يوافقه لا من دلالة الاسم، ولكن من خارجه، بمعنى أنه يكون موافقا للشرع فيكون صالحا. وأما الاسم فلا يدل على شيء البت، وإنما يدل على ذاته. وأعلام النبي صلى الله عليه وسلم محل خلاف، وذهب ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أنها كذلك تدل على ذات ومعاني، حينئذ لا بد من إثبات المعاني الدالة عليها. إذن هي أعلام وأوصاف، وبذلك ينفك الخلاف موجود عند أهل العلم، يكون خلاف لفظيا، هل أعلام الله عز وجل مترادفة أم متباينة، مترادفة أم متباينة. منهم رجح الأول ومنهم رجح الثاني، والصحيح أنها مترادفة متباينة باعتبارين: باعتبار دلالتها على الذات فهي مترادفة، بمعنى أن كل الأسماء تدل على ذات واحدة، العليم، الحكيم، القادر، الرب، هذه كلها تدل على ذات واحدة وهي متحدة غير متعددة، وكل واحد من هذه الأسماء تضمن معنى، فالعليم دل على العلم، والحكيم دل على الحكمة، والقادر والقدير دل على القدرة، ولا شك أن العلم غير القدرة غير الحكمة، تباينت من حيث الصفات واتحدت من حيث الذات. الرابع، القاعدة الرابعة، اشتقاقها من الوصف اللازم، اشتقاقها من الوصف المتعدي، بمعنى أن أسماء الله عز وجل قد تكون مأخوذة